وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. نكرر التحية بكم فضيلة الشيخ، ونقف في هذه الحلقة مع قصة نبي الله نوح مع قومه وقصة الطوفان والغرق، ولعلنا ننطلق مع الوقفة الأولى في هذا المقطع حول الحديث عن نوح عليه السلام. هو أول رسل الله إلى أهل الأرض بعد أن أشركوا بربهم وعبدوا غيره من الأوثان والآلهة الباطلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في القرآن الكريم جاء ذكر قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كثيرا، وهي فيها من الدروس والعبر ما لا يحصى، وأحيانا قد تتكرر القصة الواحدة وفي كل موضع من تكرارها تأتي فوائد أخرى لم تكن في السرد الأول أو الآتي. قصة نوح عليه الصلاة والسلام قصة ذكرت في أكثر من موضع، مطولة كما هي هنا في سورة هود ومختصرة في مواضع أخرى. نوح عليه السلام تفرد أيضا بطول العمر، وبعدما عم الشرك أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قومه لينذرهم، وكما بيّن الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله، معنى ذلك أنهم كانوا مشركين بالله سبحانه وتعالى، فبعثه الله إلى أهل الأرض بعدما عبدوا الأصنام. بعثه بأي شيء؟ بأن لا يعبدوا إلا الله سبحانه وتعالى، ورتب أن خلاف هذه العبادة أنه سوف يأتيهم عذاب أليم، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. من هنا ندرك أن رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام هي لعبادة الله وحده لا شريك له. نعم، أحسن الله إليكم بارك فيكم. أيضا نقف مع قول الله تعالى ألا تعبدوا إلا الله، حول بيان معنى لا إله إلا الله. هذه كما ذكرت هي رسالة الرسل جميعا، كما قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. عبادة الله ألا تعبدوا إلا الله هي معنى لا إله إلا الله، بمعنى لا إله نفي لجميع المعبودات كلها إلا لله سبحانه وتعالى، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وبين ذلك كثيرا سبحانه وتعالى في قصة نوح أيضا، لقد أرسلنا نوحا إلى قوم فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. لذلك عبادة الله هي إفراد الله جل وعلا بالعبودية لا شريك له سبحانه وتعالى. نعم، أيضا جاء في الآيات الوقفات التذكير بعذاب يوم القيامة. أي نعم، دائما ترتبط النتائج بالمقدمات، الدعوة إلى الله جل وعلا، الدعوة إلى توحيد الله عز وجل لا إله إلا الله، يرتبط بها النتيجة وهي التذكير ب عذاب يوم القيامة. قال الله عز وجل هنا عن نوح عليه السلام إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، فذكر هنا عذاب يوم القيامة. معنى ذلك أن الذي يتبع الأنبياء والرسل كل في وقته وزمانه، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعث إلى الناس كافة، بأن من خالفهم ومن يخالف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو له عذاب أليم يوم القيامة. مثلا جاء عن هود عليه السلام قال لقوم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، وقال عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال لقومه وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. التذكير ب عذاب يوم القيامة يجعل النفس تخاف أن تقع في هذا الشرك أو في عبودية غير الله، فيلجأ الإنسان إلى عبودية الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. من الوقفات أيضا نلحظ أن أتباع الرسل غالبا ما يكونوا الفقراء والضعفاء، وفي المقابل أن الخصوم يكونوا من طبقة الأغنياء والأشراف. هذا ذكر في القرآن في مواضع عديدة، منها هنا قال الله عز وجل: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا، يعني قوم نوح يقولون لنوح عليه السلام: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي، يعني ما لهم رأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. أتباع الرسل هم الذين لم تلههم الدنيا بأيا كانت هذه الدنيا، بمال أو غيره، ومن هنا الفقراء وأصحاب الذين يعني يرون عند الآخرين أنهم أقل هم الذين يتبعون الأنبياء، وهذه الحكمة عند الله سبحانه وتعالى بأن الصراع مع الدنيا عنيف، ولذلك أتباع الأنبياء هم الأقرب قلوبهم إلى ما يسمعونه من الأنبياء، من هنا يتبعون النبي لأن الدنيا لم تشغلهم، أما أصحاب الدنيا فيخافون على دنياهم فيما يظنون بأنها تذهب ما حصلوا في هذه الدنيا، لما يتبعون يعني هؤلاء الرسل يستحقرون من اتبع الرسل، لكن النتائج دائما لهؤلاء الأتباع. وفي قصة نوح عليه السلام سيأتينا في آخر الآيات هم الذين نجوا، كذلك مع موسى عليه السلام، كذلك مع نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذه ذكرت في القرآن كثيرا. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا من الوقفات في هذا المقطع وهذه القصة نلحظ أن كره الشيء يجعل صاحبه لا يراه ولا يسمعه ولا يفهم ما يقال له فيه. نعم، لما الإنسان يكره شخص مثلا لا يسمع منه، لما يكره طعام لا يقربه، لما يكره فكرة لا يمكن يتأمل فيها. ولذلك هنا عندما يكرهون هذه الدعوة لأنها تخرب عليهم دنياهم فيما يظنون، حينئذ لا يعطون أنفسهم فرصة للتأمل والنظر، بحيث أنهم يستطيعون يدركون الحق فلا يفهمون ماذا يقال. ولذا قال الله سبحانه وتعالى هنا: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ما يمكن، أعطوا أنفسكم فرصة واتركوا ما أنتم فيه من الكره لها لأجل أن تتبينوا الحق، لكن هؤلاء دائما إذا كرهوا لا يمكن أن يؤمنوا. ولذلك حتى أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، عندما عرض عليهم هم يدركون قوة اللغة العربية ويدركون المعنى الذي أتى به، ولكن كرههم لم يجعلهم يتأملون وينظرون فيؤمنون. نعم، أحسن الله إليكم. في قول الله تعالى على لسان نوح عليه السلام: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، ما الوقفة التي نقف معها في هذه الآية؟ الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام ولم يجعلهم يطلبون أجرا على دعوتهم أو على رسالتهم من أقوامهم، وإنما هم بعثهم الله جل وعلا للنذارة والبشارة، فلا يأخذون أجرا ولا يأخذون أجرة ولا مقابل تجاه ما يقومون به من هذه الدعوة إلى الله عز وجل، دعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. من هنا استنبط بعض أهل العلم أنه لا ينبغي لمن يخلف الأنبياء والمرسلين بالدعوة إلى عبادة الله عز وجل بأن يأخذ على ذلك أجرا. وهذه المسألة لما تتفرع جاء عن أهل العلم الخلاف فيها، بمعنى هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم الدين أو على تعليم القرآن؟ اختلف أهل العلم، منهم من منع ذلك مطلقا بناء على ما قاله الله سبحانه وتعالى عن الأنبياء: قل لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. ومنهم من قال: من كلف من ولي الأمر فيأخذ الأجرة. ومنهم من قال: من أعطي فيأخذ ولا يشترط أخذ الأجرة. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم الراقي الذي رقى كبير القوم عندما لدغته العقرب وشفي، وهو رقاه بالفاتحة وأخذ منه مالا وهي ذبيحة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره لم يأكلوا منها ولم يتعرضوا لا، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال اقسموا لي منها قسما أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فدل على جواز أخذ الأجرة على تعليم الدين أو على تعليم كتاب الله عز وجل، وبخاصة من لا يكون له مصدر دخل، وهذا ما عليه أهل العلم. لكن المهم أنه لا يجعل النية لتعليم الدين أو لإقراء القرآن هو أخذ الأجرة، وإنما إذا جاءت فالحمد لله، وهذا فضل من الله عز وجل. لا يتعلم القرآن يقول لكي أكون معلم قرآن ولكي أخذ كذا أو أطلب كذا، هذا هو المحذور. والأفضل أن يكون للإنسان دخل، وهذا عليه كثير من أهل العلم، لذلك لقبوا سابقا في مهماتهم التي كانوا يعملون فيها، النجار والحذاء اللي يشتغل بالأحذية وغير ذلك، يكون له مهنة وهو يطلب العلم أو يروي الحديث أو يقرأ القرآن. فلذلك من سلك مسلك الأنبياء في الدعوة إلى عبادة الله أو في تعليم العلم أو في تعليم الدين أو في إقراء القرآن، حينئذ عليه أن يقتدي بالأنبياء والمرسلين. أحسن الله إليكم. إذا تحدثت الآيات عن وجوب احترام الضعفاء وإكرامهم وحرمة احتقارهم وازدرائهم، نعم، لأن كما سبق أن أكثر المتبعين للأنبياء هم الضعفاء، ولذا قال الله سبحانه وتعالى هنا عنه وما أنا بطارد الذين آمنوا، فمهما كانت منزلتهم عندكم فلا يجوز طردهم وإبعادهم عن الخير الذي أرادوا أن يتبعوه. ولهذا الإنسان بمجرد أنه إنسان يحترم، وأمرنا الدين بهذا الاحترام، فضلا عن أن يكون متبعا لهذا الدين، فيجب الاحترام ويجب الإكرام، وينهى تمام النهي عن الاحتقار والازدراء أو التكبر أو التعالي على هؤلاء. وللأسف أمور الحياة تجعل هذا غني وهذا فقير، وهذا يعمل عمل معين وهذا يعمل عمل يخدم هذا، فكثير من ضعفاء الإيمان أو من الجهل يزدري مثل هؤلاء أو يحملهم ما لا يطيقون أو يتلفظ عليهم بألفاظ نابية أو غير سليمة أو يزدريهم في لباسهم في شكلهم في لغتهم في إلى آخره، كل هذا منهي عنه. نعم، إذن ليس للداعية الحق في استبعاد الفقراء من دعوته. نعم، كثير من الصحابة الضعفاء هم الذين قادوا الجيوش، هم الذين رووا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين أقرأوا القرآن، هم الذين نقلوا الشريعة إلى الناس، فلا يجوز استبعاد هؤلاء عن طريق الله عز وجل. أيضا من وقفات بيان أن الرسول بشر فضله الله بالوحي والرسالة، ولكن في المقابل ليس له من الأمر شيء. نعم، قال الله عز وجل هنا ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين، فأما أنا إلا بشر مثلكم، كلفني الله عز وجل بتبليغ هذه الرسالة لأقول لكم اعبدوا الله وحده لا شريك له. نعم، هناك إشارة فيما ذكرت فضيلة الشيخ لحرمة غمط الناس وازدرائهم والسخرية منهم. أي نعم، قال الله عز وجل ولا أقول للذين تزدري أعينكم، هذا بيان بأنكم تحتقرون الناس، أنا لا أحتقر الناس وأنزلهم منزلتهم التي نزلهم الله سبحانه وتعالى إياها. بيّنت الآيات مشروعية الجدال لإحقاق الحق وإبطال الباطل بشرط الأسلوب الحسن. نعم، وهذه قاعدة نبوية كريمة، قاعدة شرعية، قاعدة قرآنية، بأن النقاش والجدال بالحق مشروع، بل أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله بأن يجادلوا أقوامهم، ولذلك قالوا عن نوح يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فحينئذ لكن يجب أن يكون الجدال النقاش بالتي هي أحسن، وهذا يعضده قوله سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا بيان أن إرادة الله تعالى قبل كل إرادة، وما شاءه الله يكون وما لم يشأه لم يكن. إيه نعم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء سبحانه وتعالى. فلذلك هنا لا يمكن أن يكون إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. نعم، من الوقفات حول نصح الناصح بأنه لا ينفع ما لم يرد الله الخير للمنصوح، ما في شك. ولذلك دائم يسأل العبد ربه جل وعلا بأن ينفعه بما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وما لم يكتب الله له أن ينتفع لا يمكن أن يصغي لأن ينتفع. إذا أنت لم تنتفع ولا ينفعكم نصحي مهما نصحت. نعم، أيضا في هناك تبرئة لأنبياء الله مما نسب إليهم من اختلاق القرآن. هذا يقرره قوله سبحانه وتعالى: أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. فلذلك يبرأ الأنبياء والمرسلون مما ينسبه لهم أقوامهم ابتداء من نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما ينسبون إليهم من التهم الجزاف. نعم، في الآيات توجيه مبارك لنبي الله نوح حول كراهية الحزن والأسى والأسف على ما يقوم به قومه، وهذا عام لجميع الدعاة والمرسلين، عدم الكراهية على الحزن والأسى مما يفعله أهل الباطل والشر والفساد. بلا شك المؤمن يغار، والغيرة هذه من الله سبحانه وتعالى على دين الله، لكن الله سبحانه وتعالى لا تأسف على من مات على كفر أو من اتبع باطلا، لأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. قال هنا ربنا جل وعلا: وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وهنا يجب أن يربي العبد نفسه على أن عليه العمل وليس عليه ما يفعل الناس. نعم، تحدثت الآيات عن تاريخ صنع السفن وأنها بتعليم الله نوح عليه السلام. نعم، الله سبحانه وتعالى علم نوح: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فمن هنا بدأت صناعة السفن. نعم، من الوقفات أيضا بيان سنة البشر في الاستهزاء والسخرية بأهل الحق ودعاته لظلمة نفوسهم بالكفر والمعاصي، وبيان أن علو منزلة الصالحين لم تمنع الجاهلين من الاستهزاء بهم أيضا. نعم، الله جل وعلا عن الأنبياء كلهم وعن نوح هنا: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وصلت الأمور إلى درجة نهاية، فمن صفاتهم السخرية بالأنبياء وبأتباعهم، ولذلك يحذر المسلم من الوقوع في مثل هذا الأمر العظيم. نعم، وقفه مع من حملهم نوح عليه السلام في سفينته حول الأمر بحقوق الحيوان وغيرها من ذوات الأرواح مما جاءت به الشرائع السماوية، هذا دل عليه قوله جل وعلا: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. فحمل معه من آمن وحمل معه بعض الحيوانات، وهذا دليل على عظم احترام الحي. نعم، أشارت الآيات إلى أن الصالحين قليلون في أقوامهم في الغالب، ومثال قوم نوح ذكر أنهم لم يؤمنوا إلا 12 واحد على طول 950 سنة دعا قومه فيها. ولهذا لا يأس الإنسان أو الداعي إلى الله بأن لا يتبعه أحد. نوح عليه السلام 950 سنة يدعو قومه ولم يؤمن معه إلا القليل، فهذه سنة الله سبحانه وتعالى. أشارت الآيات إلى مشروعية التسمية عند الركوب في السفينة وفي غيرها، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. فهذا يستفاد من الذكر عند البداية وهو التسمية عند ركوب الدابة أو السيارة أو الطائرة أو الباخرة أو نحو ذلك. أشارت الآيات أيضا إلى عقوبة عقوق الوالدين كثيرا ما تسبب الهلاك في الدنيا، بالإضافة إلى ما ينتظر الشخص من عذاب في الآخرة. يكفي ابن نوح هنا بيّن الله سبحانه وتعالى هلاكه مع قومه، لأن المسألة ليست أبوة أو بنوة، إنما المسألة هي عبادة الله سبحانه وتعالى والاستجابة لله عز وجل. قال نوح لابنه أركب، رفض الركوب لأنه لم يؤمن بالله عز وجل، فدل عقوق الوالدين على هذه النهاية المؤلمة والعياذ بالله. صورت الآيات مظهر من مظاهر رحمة الوالد بولده، بتمثل في نوح مع ابنه. اي نعم، قال يا ابن اركب معنا، لكن أمر الله هو العاصم. نعم. أيضا تحدثت عن مظاهر عظمة الرب تعالى وإطاعة الخلق أمره، حتى الأرض والسماء. نعم، أمر الله سبحانه وتعالى الأرض بأن تخرج الماء وأنزل المطر فأصبح بحر، ثم لما نجى نوحا وقومه قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيظ الماء يعني نشف الماء، وقضي الأمر واستوت على الجودي على الأرض، وقيل بعدا للقوم الظالمين. هذه النتيجة في الدنيا. نعم. قررت الآيات أن رابطة الإيمان والتقوى أعظم من رابطة النسب، وهذا كما ذكر في قضية نوح مع ابنه. ابنه لم ينجو مع أمر أبيه له لأنه لم يؤمن بالله عز وجل، فالإيمان أقوى من أي علاقة أخرى أو رابطة أخرى. شكر الله لكم فضيلة الشيخ. أحبتنا الكرام، إلى هنا ينتهي هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير. كان معنا من خلاله صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصير، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس التفسير، مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آية الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.